بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 58. فيقول المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام في باب الفدية، قال: النوع الثالث من الضرب الثاني فدية الوطء، فدية الوطء أو إنزال مني بمباشرة دون فرج لشهوة أو قبلة أو استمناء أو لمس أو تكرار نظر لشهوة في حج قبل التحلل الأول، فتجب بذلك بدنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه، فإن لم يجد البدنة أو ما يقوم مقامها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، أي فرغ من عمل الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم به. قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، رواه عنهم الأثرم، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. قال: وتجب شاة إن كان الوطء في العمرة. وتقدم في الباب قبله أن الوطء يفسد النسك قبل التحلل الأول، والوطء بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد النسك بل يفسد الإحرام، فليعاود ذلك حيث استوفيناه فيه حيث استوفينا فيه الكلام. قال: الخلوة في حاشيته على المنتهى، ويجب بالوطء في حج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة على ما تقدم، فإن لم يجدها هل يصوم 10 أيام لذلك أو تستقر في ذمتي حتى يجدها، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب أو كفدية الأذى في التخيير؟ الذي اختاره شيخنا الأول. وقال: الخلوة أيضا ويجب بوطء في عمرة شاة، وإذا لم يجدها هل يصوم 10 أيام لذلك، وهل هي فدية تخيير إلحاقا لها بفدية الأذى أو فدية ترتيب إلحاقا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا يعني الشيخ منصور ثم استظهر أنه يصوم لذلك وأنها كفدية الوطء. انتهى كلام الخلوة. وتعقبه الشيخ عثمان بن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى فقال: أقول هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح يعني منصورا في شرح المنتهى: وكذا لو وطئ في العمرة، أي فإن الواجب عليه كفدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك. وعلى هذا فذكر المصنف يعني الشيخ الفتوحي في المنتهى الشاة في الوطئ في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال إن المقصود ذكر فدية الوطئ في الحج قبل التحلل الأول وهي مرتبة، وأما فدية العمرة فذكرت بطريق التبعية لا لكونها من هذا القسم. ولهذا لم يتعرض المصنف يعني الفتوحي لما إذا لم يجد الشاه كما فعل في بدنة الحج. والحاصل أنه متى وجب في الوطئ شاة في حج بعد التحلل الأول أو في عمرة فإن الشاة لا تجب بخصوصها، بل على التخيير المذكور على ما نقله الشيخ منصور في شرحه هنا وفي شرح الإقناع عن الشرح الكبير فتدبر. انتهى كلام الشيخ عثمان. قلت: ما قاله الشيخ عثمان هو صريح عبارتهم. قال في الإنصاف: ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول، فإن قلنا به إن قلنا به والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك، إذا قلنا تجب شاة فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب، وهذا أيضا من غير خلاف جزم به الشارح وابن منجى وغيرهما انتهى. إذا تقرر هذا فما أوجب شاة كالوطء في الحج بعد التحلل الأول والوطء في العمرة فحكمها حكم فدية الأذى على التخيير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بقرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو النوع الثالث من القسم الثاني في الكفارات، وهو ما يتعلق بما كان فيه الفدية على الترتيب. فذكر فدية الوطء، وقد سبق أن تكلمنا عليها وبينا أنه لا يفسد الحج إلا الوطء قبل التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فإذا وطئ فسد حجه وعليه بدنة، ولا يفسد الحج إلا في هذه الصورة. أما لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فهذا لا يفسد حجه، وإنما يفسد إحرامه، والفدية في كل صورة تختلف عن الثانية. ففي الصورة الأولى الوطء فيه بدنة، والثاني فيه شاة، والأول يفسد الحج والثاني لا يفسد الحج ويفسد الإحرام. فتناول المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا إجمالا، لأنه قد تقدم الكلام عليه في المحظورات، والذي جاء به هنا في مسألة الفدية للكلام على إذا لم يجد الفدية هنا، فهل يكون فيهما جميعا الأمر بالترتيب، أو أنه في كل صورة يختلف؟ فحكى العبارة الأولى وذكر كلام الخلوة عن شيخه الشيخ منصور، وهو خاله وشيخه، وهو شيخ المذهب الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. واستظهر من كلامه الذي سمعتم وأورد بعد ذلك عليه كلام الشيخ عثمان بن قائد النجدي، وهو عندنا يقولون له عثمان بن قايد فتبدل الهمزة ياء، وهو من فقهاء الحنابلة المتأخرين المدققين أيضا رحمه الله تعالى، وله حاشية على المنتهى. وجاء المصنف رحمه الله تعالى بتعقبه على الخلوة، حيث حكى أولا كلام الخلوة في حاشيته على المنتهى، ثم كر عليه وبين أنه قد حصل وهم في فهم كلام الشيخ منصور، وحاصل هذا الوهم أن الشيخ منصور يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى التي هي الوطء قبل التحلل الأول، فهذا يكون الأمر فيها بالترتيب إذا لم يجد صام لا لم يجد بدنة أو بقرة أو سبع شياه صام. أما الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي ما إذا كان الوطء بعد التحلل الأول أو كان في عمرة كذلك فيكون في هذا شات، وإذا كان فيه شات فهل الأمر فيها على الترتيب أو على التخيير؟ الصواب أن ذلك على التخيير كفدية الأذى، حيث ذكر عبارة الشيخ عثمان في هذا وتعقبه على الخلوة، ثم أيده هو فقال: قلت ما قاله الشيخ عثمان هو صريح عباراتهم، يعني الأصحاب الحنابلة، أصحاب الحنابلة الذين تكلم عنهم. ثم نقل قول صاحب الإنصاف ومثال فعل ثم نقل كلام الشيخ المرداوي صاحب الإنصاف، حيث قال: قال في الإنصاف: ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم كل استمتاع أوجب شاتا، كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول. نحن قلنا بعد التحلل الأول لا يفسد به النسك وإنما يفسد الإحرام، واختلفت الفدية فيه فتكون شاتا لا بدنة. فقال: كل استمتاع يوجب شاه كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول إن قلنا به من غير والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك. إذا قلنا تجب شات يعني في المباشرة بغير إنزال فحكمها حكم فدية الأذى، فصريح قوله حكمها حكم فدية الأذى يكون إيش؟ فدية الأذى. فمن كان مريضا فمن كان به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك، فهو على هذا مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، يعني ما أجزأ في الأضحية أجزأ هنا في الفدية، وهذا هو الصحيح. أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فالمراد بهذا التفرقة بين ما يكون فيه الأمر في الفدية على التخيير، وهو كل استمتاع يوجب شاتا كالوطء في العمرة وكالوطء بعد التحلل الأول. فإظهار الخلوة رحمه الله تعالى الجميع بمساق واحد وجزاء واحد هذا وهم، وهم، ولا يرده فقط الاستنتاج والتدقيق وإنما يرده صريح عباراتهم، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك المذكور في الحج والعمرة، ولا تجب فدية الوطء على المكرهة والنائمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا قد تقدم معنا في المحظور وقررناه سواء بسواء، يعني إذا كانت المرأة مطاوعة فمثلها في ذلك مثل الرجل، إذا كانت مطاوعة، حيث يقول هنا: ويجب على المطاوعة، على المرأة المطاوعة يعني في الوطن وهي محرمة، مثل ذلك المذكور في الحج والعمرة، لأنها أجابت باستطاعتها الامتناع. ولا تجب فدية الوطء على المكرهة والنائمة، قد قررنا هذا أيضا في المحظورات، فلا يجب عليها لأنها مندرجة تحت قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا هو الذي وعد به هناك في المحظورات، قال سيأتي الكلام عليه. وهل المكرهة كالمطاوعة ولا لا؟ قال هذا سيأتي الكلام عليه في باب الفدية. وهذا هو، هذا وفاؤه به، حيث قال يجب على المرأة المطاوعة، يعني إذا طاوعت فوطئها قبل التحلل الأول فالبدن عليها هي، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، أو كانت نائمة فغشيها فما استيقظت إلا وقد وطئها أو لجأ فيها فلا شيء عليها. وهكذا إذا طاوعته أيضا بعد التحلل الأول فقياسه أن الشاة عليها، فإذا أكرهها فعليه لا شيء عليها هي. نعم. قال والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها، وتقدم في الثامن من محظورات الإحرام وتكلمنا عليه أيضا هناك. نعم. قال رحمه الله الضرب الثالث من أضرب الفدية الدماء الواجبة لغير ما تقدم. هذا القسم الثالث من أقسام الفدية. نعم. الدماء الواجبة يعني في بقية المحظورات. نعم. كدم وجب لفوات أو ما كان بفوات حج كإحصار مثلا ونحو ذلك، أو ما كان لترك واجب، أو ما كان لدم تمتع وقران ونحو ذلك. نعم. قال الدماء الواجبة لغير ما تقدم. الضرب الثالث من أضرب الفدية الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب لفوات الحج بعد وقوفه بعرفة، بعدم وقوفه بعرفة أو بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، حتى طلع فجر يوم النحر ولم يشترط أن محلي حيث حبستني. أعد علينا. كدم وجب لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة. نعم. لعذر حصر. نعم. أو غيره، حتى طلع فجر يوم النحر ولم يشترط أن محلي حيث حبستني. نعم. فإن كان اشترط فلا دم عليه. نعم. أو إذا اشترط أن محلي حيث حبستني أحل حيث حبس ولا دم، يخرج من إحرامه بلا دم. وهذا هو فائدة الاشتراط كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير، ففائدته أنه يخرج من الإحرام إذا أحصر واشترط من غير أن يهريق دما. نعم. أو وجب الدم لترك واجب. نعم. الأول لفوات الحج، فاته الحج فلم يقف بعرفة لعذر الإحصار أو أي عذر غيره، لو حصل عليه مثلا حادث فحبسه في السيارة في الطريق فحبس فلم يستطع الحضور ولم يتمكن من الوصول إلى مكة وإلى عرفة، فحينئذ إذا لم يكن اشترط، إذا كان اشترط فلا دم عليه، أما إذا لم يكن اشترط فعليه دم. أو وجب عليه الدم لترك واجبه، مثاله نعم كترك الإحرام من الميقات. نعم. هذا ترك واجبا لم يحرم من الميقات، تعدى الميقات غير محرمه، فلم يحرم إلا بعد أن تجاوز الجموع التفتيش لكونه ما عنده رخصة، ما عنده تصريح، فلم يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي كما يقولون، وهي ذو الحليفة، فلكونه ما عنده تصريح بالحج ذهب إلى أن تجاوز الجموع، فلما بلغ إلى النوارية أحرم، فهذا ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات بقصد التحايل والتفلت على الأوامر والأنظمة التي نظمت لتنظيم الحجيج، وإلا هو يعلم أن الإحرام من الميقات، فهذا عليه دم لترك هذا الواجب، وفي الوقت نفسه عليه الإثم لكونه فعله عامدا متعمدا، لا عذر له في تركه، فالإثم باب والفدية هذه باب، وقد تقدم الكلام عليها في التذييل الذي ذكره المصنف بقوله رحمه الله تنبيه، وذكرنا هذا في حينه، فهذا ترك الإحرام من الميقات لهذا العذر. نعم، كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل. هذا نوع ثاني من أنواع الواجبات، الوقوف بعرفة ركن، فإذا وقف نهارا وجب عليه أن يتم الوقوف حتى يدخل في جزء من الليل، وذلك بغروب الشمس وسقوط القرص، فإذا تأكد من مغيب الشمس دفع، فلا بد أن يقضي شيئا بعرفة من الليل، فتغرب الشمس وهو بعرفة، ثم بعد ذلك يفيض إلى المزدلفة، فدفع قبل أن تغيب الشمس، وقف النهار كله، هذا الركن حصل، لكن ترك المكوث حتى مغيب الشمس، خرج قبيل غروب الشمس فترك واجبا. نعم، أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا وسائر الواجبات. نعم، كترك المبيت بمزدلفة. نعم، هذا أيضا واجب ثالث، ترك الإحرام من الميقات، ترك الوقوف حتى تغيب الشمس بعرفات، دفع قبل مغيب الشمس وإن كان وقف النهار كله، ترك المبيت بمزدلفة هذا أيضا واجب. نعم، أو ليالي منى. أو ليالي منى هذا واجب من الواجبات رابع. نعم، أو رمي الجمار. أو رمي الجمار هذا أيضا واجب. نعم، أو طواف الوداع كذلك هذا واجب، طواف الوداع واجب على كل حاج، لا يجوز له أن ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط، وفي معناها النفس إذا أتمت حجهما ثم هذه حاضت والثانية نفست، فلا شيء عليهما ينفران، أما من عداهما فلا بد أنه يطوف بالبيت، فلا يجوز له النفر حتى يطوف بالبيت، هذا أيضا من الواجبات، فيلزم في تركها ما سيأتي، سيلزم هذا الفاعل لهذه الأمور يلزمه ما سيأتي. نعم، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة من حكمه. نعم، وحكم الصيام بدله أعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة على الترتيب. نعم، قال فإن عدم الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، هكذا إذا عدم الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، هكذا صرح في الإقناع والمنتهى وغيرهما أن الدم الواجب لفوات حج أو لترك واجب حكمه حكم دم المتعة، يعني على الترتيب، حكمه حكم دم التمتع. نعم، يعني على الترتيب. نعم، لكن صيام 3 أيام في الحج إن أمكن ذلك، فأما إذا لم يمكن كما إذا ترك طواف الوداع أو رمى إحدى الجمرات في أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة اليوم الثاني أو الثالث فإنه يصوم 10 أيام بعد الحج. نعم، إذا كان هذا الفعل فعله ثم حصل منه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، إذا ترك طواف الوداع ما عاد في 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يؤدي فين؟ يؤديه إذا رجع، أو ترك إحدى الجمرات يؤديها إذا رجع، أو ترك ليلة من ليالي منى يصومها 10 بعد الحج. نعم. أما إن ترك المبيت بمنى ليلة 11 فإنه يمكنه أن يصوم أيام التشريق 3، وحينئذ يكون قد صام 3 أيام في الحج، والله أعلم. إذا كان على هذه الصورة فنعم، 3 أيام في الحج في حقه ممكنة وباقية، إذ بقي 11 و12 و13، فليلة 11 يعني يوم العيد في الليل لم ينم، فيصبح يوم 11 يصوم، ويوم 12 يصوم، ويوم 13 يصوم، فلا بد أن يتأخر ليصوم هنا حتى يكون في الحج. نعم، هذا ممكن، هذه الصورة ممكنة، فيؤدي 3 أيام التشريق ويصوم فيها 3 الأيام التي نص الله عليها بقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فال3 أيام في حقه ممكنة يصومها و7 إذا رجع. نعم. قال الشيخ منصور: لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم 3 قبل يوم النحر، لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره، وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه، كالمترفه يترك أحد السفرين ولم يلحق بالإحصار، مع أنه أشبه به، إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه، لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه، وإنما ثبت قياسا، وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى، على أن الهدي هناك هدي الإحصار، والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار، إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية التحلل، وهذا يجوز قبل الحل وبعده. انتهى كلامه. نعم. قال: ومعنى كلام الشيخ منصور هذا أن الصيام ليس منصوصا عليه في الإحصار، وإنما ثبت قياسا على التمتع، فألحق الفوات بعدم التمتع ولم يلحق بدم الإحصار، لأنهم قد جعلوا هدي التمتع أصلا حيث كان منصوصا عليه وعلى بدله، وهو الصيام في الآية الكريمة، وقاسوا عليه دم الإحصار كما تقدم في النوع الثاني من الضرب الثاني، لأنه لم ينص فيه على الصيام فصار كالفرع. وهذا ذكرناه بالأمس، قلنا إن في التمتع ذكر الهدي فإن لم يوجد فالصيام، ففي الإحصار ذكر الهدي ولم يذكر الصيام، تذكرونه بالأمس، فوجد فنظر حينئذ إذا لم يجد الهدي نظر إلى أشبه صورة يلحق بها، فوجدت صورة التمتع حيث نص الله فيها على المتمتع بذكر الهدي، فإذا لم يجده نقله إلى البدل وهو الصيام، وهنا المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هناك. طيب إذا لم يجد أيضا عند المحصر يوجد عند المحصر هدي، فما البدل؟ البدل ننظر إلى أشبه شيء كما قلنا بالأمس، أشبه شيء به هو دم المتعة، حيث ذكر هناك أن عليه دم فإن لم يجد فالصيام، فهنا ذكر عليه دم فإن لم يجد فننقله إلى الصيام بالقياس، لأن أشبه الأحوال بالمحصر المتمتع. نعم، فصيام المحصر ليس منصوصا عليه ما جاء فيه نص، وإنما ألحق بالقياس، فهو فرع قيس على أصل، والأصل هو المتمتع والقارن، فلما أشبهه في جزء، وهذا لم يذكر في حقه الجزء المتبقي إذا لم يوجد عنده الدم ألحق به، أشبهه في مسألة الدم إذا وجد، ولم يشبهه لم ينص على حاله إذا ما لم يجد دما. جاءنا محسن قال أنا ما عندي دم، قلنا يقاس بك، فحالك تشبه حال المتمتع. أنت في هذه الصورة أشبهته في جزء، شاركته في جزء وأشبهته فيه، وهو النص على أن عليك هدي، كما أن عليه هو هدي دم متعة وقران. فحينما لم تجد فأولى من تقاس عليه المتمتع والقارئ، تنتقل إلى ما ينتقل إليه هو إذا لم يجد، وهو ينتقل إلى الصيام، فأنت أيضا تنتقل إلى الصيام. إذن فالصيام في حق المحصر بالقياس، ثبت بالقياس، وهو قياس جلي واضح. نعم. قال: ولما كان الأمر كذلك قاسوا دم الفوات على الأصل المنصوص عليه وعلى بدله، وهو هدي التمتع، وبدله وهو الصيام، ولم يقيسوه على الفرع، وهو دم الإحصار الذي نص فيه في الآية الكريمة على الهدي فقط، ولم ينص فيه على بدله وهو الصيام. وإن كان الفوات أشبه بالإحصار محافظة على أولوية القياس على الأصل المنصوص عليه وعلى بدله في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الآية، والله أعلم. نعم. وما أوجب من الدماء للمباشرة في غير الفرج كالقبلة، وما وجب من الدماء للمباشرة في غير الفرج كالقبلة واللمس والنظر بشهوة، فما أوجب منه بدنه، وهو الذي فيه إنزال، وكان قبل التحلل الأول من الحج. وهذا كله بناء على المذهب الآن، وإلا سبق ما قررناه في حينه في الفرق بين الوطئ والمباشرة. نعم. فحكمه حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج على الترتيب، فتجب البدنة أو ما يقوم مقامها كالبقرة و7 شياه، فإن لم يجد ذلك صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه دم وجب بسبب المباشرة أشبه الواجب بالوطئ في الفرج. نعم. وما عدا ما هذا نعود ونكرر كما قلت لكم في قضية الوطأ المباشرة فيما دون الفرج، وأن الصحيح أنها ليست كالوطئ، الصحيح أنها ليست كالوطئ، وقررنا هذا في أول ما يتعلق بالمحظور الثامن، وقلنا الفرق بينهما ظاهر جلي، وإذا كان كذلك فإن ما يتعلق بالفدية لا بد وأن يختلف، لأنه اختلف عنه في حقيقته وصورته. لكن هذا الكلام كله ماشٍ على ما تقدم تقريره من أن المباشرة دون الفرج لشهوة إذا حصل بها إنزال وكان ذلك من فاعلها قبل التحلل الأول فحكمها حكم الوطأ، فيجب بها على المذهب ما يجب بالوطئ، فهذا يعني يكون معلوما عندكم. نعم. قال: وما عدا ما يوجب بدنه بل أوجب دما كاستمتاع لم ينزل فيه وكالوطئ في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج، فإنه يوجب شاه، وحكمها حكم فدية الأذى لما في ذلك من الترفه، وهي على يعني الأمر فيها في التخير، حكمه حكم فدية الأذى، يعني الأمر فيها ليس للترتيب وإنما هو على التخير، لك هذا ولك هذا ولك هذا، واحد من الثلاثة، الهدي أو الإطعام ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تصوم. نعم. وهي على التخيير كما تقدم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأكرم. وهذا ذكرناه أيضا في مسألة العمرة في مخالفة الوطأ فيها للوطأ في الحج، نعم، وأنها دونه فوجب أن تكون في الجزاء دونه، وذكرنا هذا في حينه. فإذا وقع هنا بعد التحلل بعد إتمام نسك العمرة وفراغه من السعي لكنه لم يقصر، بقي عليه التقصير، فإذا وقع منه ذلك فعليه في هذا فدية مثل فدية الأذى، صيام أو صدقة أو نسك، وهو فيها بالتخير. نعم. قال: ففدية الأذى يجب فيها على التخير الهدي أو صيام ثلاثة. هذا أولا، يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد أو لا يستطيعه، نعم، أو صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام ينتقل إليها، نعم، أو إطعام ما وجد، شفت، أو يقول أنا ما أستطيع، ما عندي نفقة إلا الذي يقوم بي، أو أنا أريد الصيام، الصيام أراه أنفع وأزكى لي، أحتاج أصوم، هل هو واجب علي أن آتي بالهدي؟ نقول له لا، أنت مخير، فالأمر إليك. نعم. أو إطعام ستة مساكين. نعم. وهي صاع ونصف من البر، لكل مسكين ربع صاع أو ثلاثة آصع من غيره مما يجزئ في فطرة. وهذا قد تقدم الكلام عليه. نعم. لكل مسكين نصف صاع، وتقدم شيء من ذلك في النوع الثاني من الضرب الأول من هذا الباب. والصحيح كما قلنا في حينه أنه يجب نصف صاع، سواء كان من بر أو كان من تمر أو كان من زبيب أو كان مما يؤكل من بقية الأطعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، فإذا كان كذلك فإن لا نعدل عنه. نعم. قال: وإن كرر النظر فأمنى، أو قبل فأمنى، أو لمس لشهوة فأمنى. وإن كرر النظر فأمنى، يعني حصل الإنزال، كرر النظر، فرق بين النظرة الخاطفة وبين كرر النظر، يعني تعمده، فكان الإنزال بسببه هو، أما النظرة العارضة ليس له فيها قصد ولا دخل، لكن التكرار له فيه قصد ودخل، دخل هو الذي تعمد فله دخل في ذلك، كرر النظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، إنها لك الأولى وليست لك الثانية. فهنا لو كرر النظر إلى زوجته فأنزل، زوجته فأنزل، وهو في هذا الوقت مطالب بأن يبتعد عن الرفث وعما يكون سببا للوقوع فيه، فمن ذلك النظر بشهوة، فكرر فأمنى. نعم. أو قبل فأمنى. نعم، أنزل بسبب التقبيل بالمباشرة هذا. نعم. أو لمس لشهوة فأمنى، فأنزل. نعم. أو استمنى فأمنى. نعم. وكان ذلك قبل التحلل الأول. نعم. فعليه بدنا قياسا على الوطء، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما تقدم قريبا. وهذا قد ذكرناه أيضا في حينه، وقلنا أن الصحيح في مثل هذا أنه ليس بمفسد لحجه، لأنه ليس بوطء، ولا يجب عليه فيما يجب على من وطئ. نعم، فيكون عليه غير هذا. نعم. قال: وإن كرر النظر قبل التحلل الأول أو بعده، وقبل الثاني فأمدى، أو قبل فأمدى. كرر النظر قبل التحلل الأول، طيب، أو لكنه لم يمني وإنما أمذى، أنزل مذيا ليس منيا، لم ينزل المني الذي يكون منه الإنسان الخلق، وإنما أمذى، فهذا الآن نظر وكرر النظر قبل التحلل الأول، الأول قبل التحلل الأول لكنه أنزل منيا، هنا قبل التحلل الأول. نعم. لكنه أنزل إيش؟ مذية، أو بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ولكنه أيضا أنزل مذية. نعم. أو قبل فأمذى. نعم. أو لمس لشهوة فأمذى، أو استمنى فأمذى، فعليه شاه. فعليه شات. نعم. لأنه يحصل به التذاذ، أو أمنى بنظر أو أمنى بنظرة واحدة قبل التحلل الأول. ففرق بين هذه الصورة التي فيها المذي وبين الصورة الأولى التي ألحقوها بالوطئ، لأن فيها مني، إنزال منية، فهنا فيه شات وهناك فيه بدنة على المذهب. نعم. أو أمنى بنظرة واحدة قبل التحلل، هذه نزل فيها مني كما قلنا أولا سابقا، لكن لا بسبب تكرار، بنظرة واحدة. نعم. أو بعد التحلل الأول وقبل الثاني. شوف الآن، الأولى الصورة الأولى فيها إنزال منية، فحكمها ما كان في الوطن بناء على المذهب. الثانية كرر النظر لكن لا يكون فيها إنزال مني، قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول وقبل الثاني، كل الحالين فإنه لا يكون فيه بدنة، وإنما فيه شات، لأن النازل إنما هو مذي لا مني، فحصلت الشات هنا لأن اللذة قد حصلت كما حصلت في الأول. واختلفت الصورة الثانية عن الصورة الأولى أن الصورة الأولى فيها إنزال منية فكان فيها بدنة على المذهب، الصورة الثانية فيها إنزال مذي ولو كانت قبل التحلل الأول، ولو كانت قبل التحلل الأول، فهذه فيها شات لوجود اللذة. أما الصورة الثالثة حصل المني لكن من غير تكرار، لا بسبب التكرار في النظر وإنما بنظرة، فهذه النظرة الواحدة ولو كانت قبل التحلل الأول أو بعده ما دامت نظرة وليست بالتكرار، فلو حصل فيها الإنزال للمني فإن فيه شات، يخالف الصورة الأولى التي فيها الإنزال للمني لكن بسبب التكرار، فهناك قاصد وهنا غير قاصد، نظر نظرة عابرة فأنزل، فالفرق بينهما واضح. نعم. فعليه شات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية الأذى، لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمسة. نعم. وإن لم ينزل بالنظرة الواحدة فلا شيء عليه، أو أنزل عن فكر فلا شيء عليه، يعني تفكر، فكر في الوطئ أو في الجماع لا شيء عليه، إنما هذا مجرد فكر. لما؟ لأنه مندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني التفكير، الكلام في النفس، التفكير لا يزال وسوسة، هنا يوسوس خطرات، لم يتكلم ولم يعمل لم ينظر، وإنما فكر يحدث نفسه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، كما في الصحيحين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، متفق عليه. ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على تكرار النظر، لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية، وفي الكراهة إذا تعلق بمباحة كصائمة، فيبقى على الأصل. نعم. لو كان التفكير في أجنبية هذا حرام، لكن لو فكر في أهله فإن هذا التفكير الذي ترتب عليه هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأنه حديث نفس، حديث نفس. نعم. قال وإن أمذى بنظرة من غير تكرار للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه، أو احتلم فلا شيء عليه لأنه لا يمكن الاحتراز منه. نعم. لو أمذى بنظرة من غير تكرار، لو كان لأجنبية وقع منه نظر فجأة فأنزل هذا لا شيء عليه، لأنه يشق عليه الاحتراز من مثل هذا، قد يعرض له ولو مرة. فأنت يعني تريد أن تحكمه ما يحصل له شيء من هذا، هذا صعب محال. والآن في هذا الوضع مع هذه الجموع المتكاثرة يتصور ذلك. نعم. قال: وخطأ في كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة أنزل أو أمذى أو لا كعمد في حكم الفدية كالوطء، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه. وهذا تقدم الكلام عليه في أول المحظور الثامن فيما يتعلق بأن هذا المحظور لا فرق فيه بين العامد والناس والمخطي والمكره إلى آخره، وفصلنا في حينه. والصواب أن الخطأ داخل تحت الحديث، لأنه إذا أمررنا الحديث على من تقدم وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان كما تقدم معنا الآن في النائمة والمكرهة، فإذا كان استدل به في النائمة والمكرهة والناس، نعم، فالخطأ كذلك، بابه بابه، ما التفريق؟ تفريق بين متماثلات هذا لا يصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا كان خطأ فإن الله جل وعلا قد أجاب دعاء عباده المؤمنين في قوله جل وعلا حينما قال عن عباده مخبرا عنهم في دعائهم إياه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعز في إجابته لهم: قد فعلت. فإذا كان رفعت عنهم المؤاخذة فإنه لا شيء عليهم. نعم. ولكن هذا بناء على المذهب كما ذكرنا. نعم. قال: والمرأة كالرجل مع شهوة، فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها. يعني ما تقدم ذكره في حق الرجل فالمرأة مثله. نعم. قال: مسألة، عبارات الأصحاب صريحة في أن الاستمتاع فيما دون الفرج بلا إنزال يجب به شاه. نعم. فهل الآن كر رحمه الله على التعقيبات على ما تقدم نقله عن كتب الحنابلة رحمهم الله جميعا، فيذكر بعض الأشياء التي يريد أن يحرر القول فيها فيأتي بها ويتكلم عليها. نعم. مسألة، عبارات الأصحاب، عبارات الأصحاب صريحة في أن الاستمتاع فيما دون الفرج بلا إنزال يجب به شاه. نعم. فهل يعني المباشرة دون الفرج التي لا إنزال فيها، فعندنا مباشرة دون الفرج فيها إنزال، ومباشرة دون الفرج مع إكسال لم ينزل، هذا هو الإكسال، إذا جامع فأكسل الحكم مثل من جامع فأنزل، لأن الإيلاج حاصل، جامع فأكسل فهو مثل من جامع فأنزل. هنا استمتع بمباشرة دون الفرج لا جماع فيها، الأول أنزل والثاني أكسل، والمذهب على أنها تجب فيها شات إذا استمتع دون الفرج لكنه لم ينزل من تقبيل ولمس وضم ونحوه، فهذا تمتع منه بزوجته في محل غير محل الوطأ ولم ينزل به، المذهب فيه شات، فهو الآن يريد أن يتكلم على هذه المسألة. نعم. فهل تجب الشاة حتى ولو لم يمذي، وحتى ولو كان الاستمتاع بعد التحلل الأول وقبل الثاني أم لا؟ وهل إذا كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة أو استمنى فلم ينزل ولم يمذي عليه شاة أم لا؟ وهل يفرق بينما إذا حصل ذلك قبل التحلل الأول وبينما إذا حصل ذلك بعد التحلل الأول وقبل الثاني أو لا؟ ينبغي أن يحرر، فأقول وبالله التوفيق. كم صورة الآن هنا؟ عدة صور. الصورة الأولى إذا لم يمضي، كان هذا استمتاع دون الفرج بلا إنزال، فهل تجب الشاة حتى ولو لم يمضي؟ لأن نحن نقول أنزل، وإذا أطلقنا أنزل فلا يراد بها إلا المني، لا يراد بالإنزال إلا المني. فهل المراد به، هذه الصورة الأولى، هل المراد به أنه لو تمتع دون الفرج حتى ولو أنزل، حتى ولو لم ينزل مديا، أم أن المراد به فقط لو لم ينزل المني؟ هذه واحدة، هذه صورة. هل عدم الإنزال مطلقا مني أو مذي، أو أن المراد بالإنزال إيش؟ المني، فلو أنزل مذيا فعليه كما تقدم قبل قليل. هذه صورة. الصورة الثانية، هل أيضا هذه الشاة حتى لو كان الاستمتاع بعد التحلل الأول على هذا النحو وقبل الثاني؟ هذه صورة. الصورة الثالثة، وهل أيضا هذه الشاة على هذا الإنسان إذا كرر النظر أو قبل أو لمس أو استمنع، أو أنه بمجرد الواحدة؟ الصورة الرابعة، هل يفرق بينما إذا كان هذه الأمور حاصلة قبل التحلل الأول، وبينما إذا كانت حاصلة بعد التحلل الأول وقبل الثاني، أم لا يفرق؟ الشاة فيها جميعا. فهذه أربع صور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عن كتب الأصحاب وإطلاقهم للشاة فيها، وهو الآن سيفصل القول في الأربع الصور جميعا. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وأما الاستمتاع بلا إنزال فيجب به شاة كما تقدم انتهى. نعم. فظاهره أن الشاة تجب على المستمتع بما دون الفرج إذا لم ينزل، سواء أمذى أو لم يمذي. نعم، سواء أمذى أو لم يمذي. فالمراد بالإنزال مطلق الإنزال، مذيا أو منيا. نعم. أما إن أنزل بالاستمتاع فعليه بدنة إذا كان ذلك قبل التحلل الأول كما تقدم. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وما أوجب من ذلك شاة كما لو أمذى بذلك، أي المباشرة دون الفرج، وتكرار النظر والتقبيل واللمس بشهوة، فكفدية أذى، أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة فكفدية أذى، انتهى. نعم. فإذا هنا يبين أن هذه المباشرة ظاهر العبارة فيها أنه أنزل مذيا أو لم ينزل مذيا، فإذا كان أنزل مذيا أو لم ينزل مذيا فمن باب أولى أنزل منيا أو لم ينزل منيا، فعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول. وننبه أيضا مرة، ما أدري كم تكون، قلنا إن هذا بناء على المذهب، فإذا كان لم ينزل لا مني ولا مذي لكن حصل الاستمتاع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، أمذى أو أمنى فعليه بدنة. لما؟ لأن هذا الاستمتاع حصل به ما نهى الله جل وعلا عنه، فهو من مقدمات الرفث. فظاهره أن هذا الجزاء واجب عليه، فإذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، إذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة، أما إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة. نعم. وقال أيضا: وخطأ في الكل، أي كل ما ذكر من مباشرة دون الفرج، وتكرار نظر وتقبيل ولمس بشهوة، أنزل أو أمذى أو لا، كعمد في حكم الفدية، كالوطء، انتهى. لا فرق كما تقدم عند أول المحظور الثامن، لا فرق في هذا بين خطأ وبين عمد خطأ في الكل، يعني في كل هذه الصور. قال وأيضا وخطأ في الكل أي في كل ما ذكر من مباشرة دون الفرج وتكرار نظر وتقبيل ولمس بشهوة، أعاده حتى يؤكد أن المراد بالكل هو الذي تقدم ذكره قبل قليل وأكده بالإعادة. فيقول الخطأ في هذه الأمور كلها كالعمد في حكم الفدية كالوطأ تماما، يعني هذه الأمور التي ذكرها صورا للمباشرة دون الفرج الخطأ فيها جميعا كالعمد في حكم الفدية، مثل ما تقدم معنا في الوطأ في أول المحظور الثامن أنه لا فرق بين الجاهل والناس والمكره والنائم والعامد ونحو ذلك، فهذا خطأه كفعل العامد لا فرق بينهم في حكم الفدية، مثل ما تقدم معنا في فدية من وطئ عامدا ذاكرا ناسيا جاهلا مكرها قاصدا، واحد الحكم واحد. فهنا كذلك لو باشر دون الفرج أو كرر النظر أو قبل أو لمس بشهوة سواء أنزل منيا أو أنزل مذيا أو لم ينزلهما جميعا فالفدية هنا باقية عليه، مثل الفدية في حكم من وطئ تماما لا تزول ولا ترتفع. نعم. قال في المغني وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فأجمع له على أن يهريق دما، والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر وسواء أمذى أو لم يمذي. وقال سعيد بن جبير إن قبل فأمذى أم لم يمذي فعليه دم، وسائر اللمس بشهوة كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة. قال أحمد في من قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة. وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دما، إلى أن قال فصل فإن كرر النظر حتى أمذى. هذا هو الشاهد، فإن كرر النظر أيضا حتى أمذى. نعم. فقال أبو الخطاب عليه دم، وقال القاضي ذكره الخرقي. قال القاضي لأنه جزء من المني ولأنه حصل به التذاذ فهو كاللمس، وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي فلا شيء عليه سواء كرر النظر أم لم يكرره. وقد روي عن أحمد في من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاه، أن عليه شاة، وهذا محمول على أنه لمس، فإن التجريد لا يعرى عن اللمس ظاهرا أو على أنه أمنى أو أمذى، أما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، انتهى. نعم. قال كله ظاهر الأمر فيه، الأمر فيه. نعم. قال في الشرح الكبير إذا كرر النظر فأنزل ففيه روايتان إحداهما عليه بدنة، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت وهو المذهب إذا كان قبل التحلل الأول في الحج، والثانية عليه شاه وهو قول سعيد بن جبير، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو ثور لا شيء عليه، وحكي عن أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس بمباشرة فأشبه الفكر، ولنا أنه إنزال بفعل محظور فأوجب الفدية كاللمس. وقد روى الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل فعل الله بهذه وفعل، إنها تطيبت لي فكلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تم حجك وأهرق دما، فإن كرر النظر فأمدى فعليه شاه، وكذلك ذكره أبو الخطاب لأنه جزء من المني لكونه خارجا بسبب الشهوة ولأنه حصل به التذاذ فهو كاللمس، فإن لم يقترن به مني ولا مذي فلا شيء عليه كرر النظر أو لم يكرره. أما كونه إذا لم ينزل فلا شيء عليه فهذا ظاهر، وأما كونه إذا أنزل مذيا بمجرد النظر أو أمنى فهذا بناء على المذهب كما قلنا. نعم. وقد روي عن أحمد في من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاة وهو محمول على أنه لمس. لمس نعم. فإن التجريد لا يخلو من اللمس ظاهرة عن عن عن اللمس, عن اللمس ظاهرة أو على أنه أمنى أو أمذى. أما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم انتهى. قلت: ومن هذه العبارات التي سقناها يظهر أن المباشرة دون الفرج بقبلة أو لمس بشهوة أو استمناء يجب فيه شاه، حتى لو لم يجب فيها، يعني هذه الصور يجب مباشرة فيها دون الفرج بقبلة، يعني قبل أو لمس بشهوة أو استمناء. نعم يجب فيها في هذه الصور الثلاث شاة. نعم. حتى لو لم يحصل بالمباشرة مني ولا مذي، ولو كان ذلك بعد التحلل الأول لبقاء التحريم وإطلاقهم وجوب الفدية، ويكون حكمها حكم فدية الأذى على التخيير. وتقدم بيان الفرق بين المني والمذي فيما إذا كانت المباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول. قبل قليل. نعم. وأما تكرار النظر فإنه إذا لم يحصل بسببه مني ولا مذي فلا كفارة فيه، وهذا ظاهر. نعم. إلا أنه إذا كان بشهوة يحرم ذلك على المحرم، وأما إذا أمذى بنظرة واحدة فلا شيء عليه لمشقة التحرز، كما أنه لا شيء على من فكر فأنزل ولا على من احتلم. هذا ما ظهر لي من كلامهم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد. والذي يظهر لي أنه إذا نظر نظرة واحدة أيضا فأنزل فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز في هذا. وكذا المذي أمره أظهر لأنه أخف ودونه فلا شيء عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القديمة؟ طيب. هذا يقول: بعض المتعصبة عندنا في مذهب الإمام مالك يقولون بعدم جواز تغطية الوجه، حديث عائشة واضح في المسألة، وقد كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به دليلا. وهذا قد سألني صاحبه وأجبته شفويا عن المعاهد في ليبيا. وهذا أيضا سأل صاحبه عند قولنا للمرأة أن تلبس، المحرمة أن تلبس ما شاءت من الثياب في أي لون، وأجبته عليه. وهذا يسأل أو يطلب توجيه حول سلامة الصدر. الأصل أن يكون المسلم سليم الصدر لإخوانه، فلا يحقد عليهم ولا يضمر لهم سوءا ولا يغل لهم في قلبه شيء. هذا الأصل، بل الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى من السلامة فقط، ألا وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الأصل، أن تحب لأخيك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك، ولهذا تسعى في إيصال الخير إلى إخوانك المسلمين بكل ما تستطيع. لكن إن قام موجب بينك وبين أخيك، فإن كان لأجل الدنيا فلا يحل له أن يحقد عليك أو يهجرك في هذا الباب، وإن كان النفس لا تخلو من أن تأخذ بحظها، لكن المؤمن يجب عليه أن يكون مطواعا للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان للدنيا في أمور الدنيا فما ينبغي أن تحقد عليه، لأن الدنيا زائلة، وينبغي أن تسامح في هذا وتعفو، فإنك إذا سامحت وعفوت مالت قلوب الناس إليك بإحسانك إليهم، وإن احتملت أذاهم أيضا أقبلوا عليك، لأنهم يرون منك الشفقة ويرون منك العطف ويرون منك الصبر ويرون منك التحمل لأخطائهم، فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتحمل. أما والله إذا كان الخطأ في دين الله تبارك وتعالى فالواجب على من من الله عليه بعلم أن يعلم الجاهل وينبه الغافل ويذكر الغافل في هذا، فهذا هو الواجب عليه. فإذا استمر في معاندته لشرع الله تبارك وتعالى فمثل هذا تبغضه لله تبارك وتعالى. وهذا يسأل عن من أحدث أثناء الطواف في حالة الزحام وهو لا يستطيع أن يخرج ليتوضأ ويعود ليطوف، قل عليه أن يخرج ليتوضأ ويعود ليطوف. لو كان أمر من أمور الدنيا لا سعى إليه بكل ممكن ولحب على ركبه وزحف على بطنه واستطاع الرجوع والوقوف والانتظار، ولكن أصبحت هذه الكلمة يعني تكأة يتكأ عليها، فيسمعون كلمة الزحام الشديد ولا يستطيع الرجوع وأصبح كل واحد يقولها. لكن المفتي إذا رأى من حال الحاج ما رأى فهو الذي يقرر هذا، وحينئذ له الحق في أن يفتي. لا، ما يتيمم والماء موجود الحمد لله، يروح أي فندق ويدخل الدورات يتوضأ. نعم، والله الحمد الناس فيها خير والبلاد فيها خير وما أحد يمنع. يقول هذا السؤال: هل خال أبي محرم لأختي؟ خالك خال أبيك خال لك، وخال أمك خال لك، وخال أبيك خال لك، وخال أمك خال لك، وعم أبيك عم لك، وعم أمك عم لك، وهكذا. وهذا نقول، يقول صاحبه: إذا قلنا إن الناس لا شيء عليه فلماذا يلزم من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أن يرجع؟ نقول: لأن النية تكون من الميقات، وقد عفي عنه ونفعه نسيانه، إذا لم يكن أحرم نفعه نسيانه في الرجوع فيرتفع عنه الإثم ويحرم منه ويأتي. أما إذا لم يكن جاهلا كالصورة التي ذكرناها ما معه تصريح فهذا آثم، فإذا لم يكن أحرم رجع ونفعه رجوعه. أما إذا كان قد أحرم فهذا لا ينفعه. نعم، إذا كان قد أحرم فإنه لا ينفعه الرجوع إلى الميقات وعليه دم. هذا يسأل يقول: هناك دورة في هذا المسجد ستكون لفضيلة الشيخ صالح السحيمي، يسأل عن الحضور. هذا عجب، هذا والله عجب أن أسأل عن حضور درس الشيخ صالح السحيمي، لكن أقول كلامه في إبراهيم الرحيلي غير مقبول. لماذا؟ لأنه إلى الآن يدافع عن الدكتور إبراهيم الرحيلي ويصورون هو وبعض الإخوان أننا ما بنينا كلامنا في الدكتور إبراهيم الرحيلي إلا على نقل الثقات الذين قد يكونون عندك أنت يا محمد بن هادي ثقات، وعندنا نحن كما قال أخونا الدكتور سليمان الرحيلي كذابون. أقول لا معشر الإخوة الأحبة، فإن الأمر قد جاوز هذا، ونحن نعلم ذلك ونتقصى والله ونتحرز فيه غاية التحرز من أول يوم. فالأمر منا حينما تكلمنا والله ما تكلمنا إلا على كلام له مسموع أو مطبوع في كتاب. فالقضية ليست قضية إيش؟ ليست قضية ثقات. أما كونه يحضر للشيخ صالح السحيمي فهذا عجيب جدا أن يقال هذا الكلام أو يسأل عنه. الشيخ صالح رجل معروف ودروسه معروفة وتدريسه معروف للجميع، فنعم احضر واستفد. هذا يقول هل على طالب العلم هدي مع العلم أنه لا مال، أن له مال يكفيه؟ للدراسة فقط، يعني نفقته إذا كان ماله إلا النفقة التي تقوم به فإنه يسقط عنه الهدي وينتقل إلى البدل كما ذكرنا، سواء كان طالب علم أو غير طالب علم، لا دخل لطلب العلم في هذا الباب. الكلام في هذا أنه مسلم يستطيع أو لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع الهدي ولا أو لا يجد الهدي فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله. وهذا يسأل أيضا عن تأخير الصيام في الثلاثة الأيام بعد أيام الحج، لا ولو كان سيبقى في مكة، فالأيام أيام الحج لا بد أن يأتي بالثلاثة فيها، وتقدم الكلام عليها البارحة نفس الكلام. هذا السؤال عن الثلاثة الأيام كالسؤال الأول، وهذا يسأل عن التصريح في الحج. إذا لم يوجد التصريح لا يجب الحج عليك، إذا لم يوجد لك تصريح ولم تتحصل على الإذن فلا يجب عليك الحج، ولله الحمد أنت معذور غير مستطيع. وهذا يقول مات جدي وهو يريد الحج، ينوي الحج ولم يحج، فهل يجب على أولاده؟ يجب في ماله، فإذا لم يوجد له مال فإنه يندب لهؤلاء أن يحجوا عنه. وهذا يسأل عن وجود المحرم للحج في حق المرأة، هل يشترط وجود المحرم؟ نعم، قد ذكرناه في الشروط أول ما تكلمنا في هذا الكتاب، أن المرأة إذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. هذا سؤال أقرأه، يقول امرأة خرجت حاجة وقبل أن تطوف للإفاضة حاضت، فانتظرت حتى ظنت أنها قد طهرت فاغتسلت ثم طافت وسعت، السعي لا يشترط له الطهارة، وخرجت إلى بلدها، وفي الطريق تبين لها أنها لم تطهر، وقبل أن تعود إلى مكة لطواف الإفاضة جامعها زوجها جهلا منهما، فماذا عليها الآن؟ أقول جواب هذا سمعتموه في الشروح هذه التي مرت معنا. إذا كان غلب على ظنها أنها طهرت ورأت علامات الطهر فلا يضر هذا الحيض، فهي طاهر وطوافها وقع في وقته والحمد لله لا شيء عليها. أما إذا لم ترى علامات الطهر فاغتسلت ثم طافت وحصل منها هذا الذي سمعتم، فإن عليها شاة وحجها صحيح، وتعود الآن وتأتي بطواف بالطواف ولله الحمد. هذا معروض خطبة بعدين نقراه. وهذا يسأل عن من جاء إلى جدة ومر على الميقات، يعني ميقات الجحفة، وهو يريد الذهاب إلى المدينة، فهل يلزمه الإحرام من الجحفة أو يحرم من ذي الحليفة؟ ما دام لا يريد النزول أول الأمر إلى مكة وإنما يريد الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز باعتبار أن هذا محطة الوصول مقررة في سيره أو في طريق حجه، فحينئذ يذهب إلى المدينة، وإذا فرغ من المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن حينما وقت المواقيت، أو هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا من غير أهل ميقات، من غير أهل المدينة، لكنه جاء إلى المدينة وهو الآن يريد الحج أو العمرة، فميقاته ميقات أهل المدينة. هذا يسأل عن استعمال المناديل المعطرة في الحج لمسح نجاسة الطفل بعد الحفاظة أكرمكم الله. نقول هناك ولله الحمد الآن بدائل، فجاءت هذه المحارم المبللة بالمزيل والمعقمات لمثل هذه الأمور من غير عطر، فحينئذ يستخدم هذا ويبتعد عن تلك. أما إذا اضطر إليه فهو بمثابة الصابون الذي يزيل به النجاسة وليس أمامه إلا هذا، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول طلب العلم في المدينة ليس فيه تأصيل علمي؟ أظن أنني أنا لست بحاجة إلى أن أجيب عليه، لأنكم أنتم شهداء الله في أرضه، وقد رأيتم في الدورة العلمية الشرعية التي مضت كيف كان الأمر وما فيها من تأصيل في العلوم الشرعية في أصول الحديث وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة. فإذا كان هذا ما هو تأصيل فأنا أسأل هذا المتبجح: ما هو التأصيل؟ فليعلمني بالتأصيل لنصل معه إلى فهمه هو للتأصيل، وبعد ذلك نتحدث معه على قدر فهمه. نعم. هذا السؤال يقول: ما صفة الدم؟ بس هكذا دم ماذا؟ لا أدري. على كل حال إن كان يريد به دم الحيض فالنساء يعرفن ذلك، الحمرة أو الحمرة مع الميلان إلى السوداد إلى السواد مع نتن في الرائحة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، فالنساء يعرفنه، وإذا أردت هذا فهذا وصفه. ها؟ ما أدري. إذا كان يقصد الفدية فنحن قد تكلمنا عليها، قلنا في هذا، والآن قبل قليل ما يجزئ في أضحية، ذكرنا هذا قبل قليل، ما أدري. فلذلك أنا قلت هذا الدم يمكن هذا ويمكن هذا ويمكن هذا، لا أدري. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك، إذا أراد به الدم عند النساء، لأن السؤال كان عنه قبل قليل عن المرأة التي حصل منها، فإذا كان هذا هو المراد فهذا جوابه. وإن كان الدم في الفدية فقد تكلمنا عليه، والآن تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبدنة والبقرة والشياه، وتكلمنا عليه ما أجزأ في الأضحية يجزئ فيه. وهذا يسأل عن الهدي، إذا كان قد صام 3 أيام قبل يوم النحر خلاص ما عاد عليه شيء، وتكلمنا في هذا بالأمس أنه ما عليه إلا إيش؟ أن يبقى على صومه، فإذا رجع إلى أهله أكمل 7. بل لو وجده وهو لا يزال في الصيام قد شرع، فإنه لا يلزمه أن ينتقل، لكن إذا شاء أن ينتقل فله أن ينتقل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول هذا في أيام الدورة جاء ذكر الحيات في البيوت والتحريج عليها 3. يقول إذا وجدت زوجتي هذه الحية في البيت في مدة التحريج 3 أيام، هل تخرج من البيت؟ لا، هي تبقى في البيت، إلا إذا خافت الحية أبت ما تظهر هذا باب آخر، وهي تخاف هذا باب آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك، فإن كانت هذه الحيات من المسلمين مما تشكل في زي أو في مظهر هذه الحيات فهذا لا يبقى، يخرج. وإن كان غير ذلك فهذا الذي يباح قتله بعد هذه 3. وهذا يقول ما معنى قولك بالأمس المباني مقالب المعاني؟ يعني الكلمات التي تركب تدل على المراد منها، هل هي في الزمن الماضي؟ هل في الزمن الحاضر؟ هل هي في الزمن المستقبل؟ وهل هي أمر ونحو ذلك؟ نعم هذا معناه. وهل الأمر هذا للوجوب أو الأمر للندب؟ نعم، هذا يتكون هذا يتبين من القرائن التي تحتف بالكلام. وهذا يقول إذا لم يصم 10 أيام حتى مات، ولم يكن له مال ولم يكن له ولي يصوم عنه، هل ينفق عليه أقاربه أو أصحابه أو يصوم عنه؟ إذا كان له ورثة فإن تطوعوا فالحمد لله، وإلا فلا يلزمهم. وهذا يقول من رجع إلى أهله ولم يصم 7 وحج أيضا من العام المقبل، فهل 7 الأولى تكون قضاء وعليه شيء غيرها من دم ونحوه لتأخير الصيام؟ هذا قد تكلمنا عليه بالأمس، إذا أخر الصيام كله يعني 3 مع 7، وتكلمنا على المعذور وغير المعذور، فإن كان لعذر فلا شيء عليه، يصومها مع 7 إذا رجع، أما إن كان لغير عذر فعليه دم في تأخيرها. وهذا إذا جاء الحج القادم ولم يصم فإنه قد فرط، وعليه أن يصوم وعليه دم في التأخير. وهذا يسأل عن مسألة الشروع في الصوم مع عدم وجود الهدي، هل المراد به وقت الوجوب؟ نعم، ذكرنا هذا، وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة المضطردة في الكفارات، قلنا إنه إذا شرع فإنه لا يلزمه أن يعود إلى ما انتقل عنه من الهدي، حتى لو وجده وكان قد شرع فإنه، بل يقول أو لم يشرع يعني إذا نوى فإنه لا يلزمه ذلك، لكن إن شاء فله الانتقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وهذا السؤال نفس الكلام تماما. فهذا يقول قال المزني من شرع في الصيام ثم وجد الهدي لزمه الانتقال كالتيمم كالمتيمم يجد الماء. هذا محل نظر، فإن الإنسان إذا تيمم شرع في التيمم شرع في الصلاة لا يجب عليه. أما إذا كان في مسألة بدءه بالتيمم وجد الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم، قال فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فإنه يتوضأ. أما هنا فهذا يختلف عن ذاك تماما، وذلك لأن الله جل وعلا قد جعل هذا حكمه، حيث هو لم يجد وقد شرع، فمثله مثل من شرع في الصلاة، ما يجب عليه أن يقطع الصلاة ويرجع يتيمم. نعم، لكن لو أراد أن يعيد بوضوء جاز له ذلك. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد صحت له إعادة بالماء وتركها كل على السواء. هذا يسأل يقول إذا كنت في الحج وتركت أهلي في بلدي فهل لوالدي أن يشتري أضحية ويضحي عني وعن أهلي؟ إذا تبرع جاز ذلك ولله الحمد. وهذا أيضا نفس السؤال تقريبا الذي مر بنا في أول السؤالات، يقول طالب علم لا دخل له من مال وعنده قليل من المال، وإذا اشترى الهدي لا يبقى له ما ينفق أو يبقى له ما لا يسد حاجته، فهل في هذه الصورة يسقط عنه الهدي ينتقل إلى الصوم؟ نعم، يسقط عنه الهدي وينتقل إلى الصوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.